بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخواني عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حجه وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على فضل العمرة في رمضان، وأن شأنها عظيم وفضلها كبير، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عمرة في رمضان تعدل حجة. جاء ذلك في الإسناد الأول، وفي الإسناد الثاني قال: تعدل حجة أو تقضي حجة أو حجة معي. في الأول ليس فيه شك، والثاني فيه شك بين أن يكون حجة أو حجة معه. ولا شك أن المقصود يعني بهذا بيان الفضل وأن أجرها عظيم، وليس معنى ذلك أنها تغني عن حجة أو أنها تعادل حجة أو تساوي حجة، بل إن هذا فيه دلالة على الفضل وعلى عظيم الجزاء والثواب، لا أن من عليه حجة سواء كان فرضا أو نذرا ثم حصل منه أن اعتمر في رمضان فإنه يغني عن الحجة، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا في بيان الفضل وعظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما جاء في الذهاب إلى قباء والتطهر: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل العمرة. المقصود من ذلك بيان الأجر والثواب، لا أن من حصل منه ذلك فإنه يغنيه عن عمرة إذا كان عليه عمرة الإسلام لم يعتمرها، أو كان عليه عمرة نذر ثم ذهب إلى قباء تطهر في بيته وذهب إلى قباء وصلى فيه صلاة، فإن هذه الصلاة اللي في قباء لا تغني ولا تغني عن العمرة التي في ذمته التي هي عمرة الإسلام التي واجبة بأصل الشرع، أو العمرة التي أوجبها على نفسه بالنذر. حاصل أن العمرة في رمضان هي أفضل العمر، وقد جاء فيها هذا الحديث الدال على أنها تعدل حجة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العمرة في رمضان وبين فضلها وعظيم ثوابها، فالعمرة في رمضان هي أفضل العمر. نعم. قال: امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. يعني في الإفلاد الثاني قال: يقال لها أم سنان. ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان. يعني بينت السبب التي لم تجعلها تتمكن من الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت: إن لنا ناضحان، يعني جملان، يعني ينضحان عليهما، يعني يستخرجان الماء بواسطتهما، هذا هو الناضح الذي يسقى عليه ويستخرج الماء بواسطته عن طريق الغرب الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل أخبرت السبب وأن ليس لهم إلا ناضحان، أحدهما حج عليه زوجها وابنه وبقي الناضح وناضح واحد يستخرجون به الماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تعتمر، لكن لا يعني ذلك أن حجة الإسلام تحصل لها بكونها ذهبت إلى يعني أتت بعمرة في رمضان، وإنما يدل على فضلها. وأما حجة الإسلام فهي باقية في ذمتها وعليها أن تحج. قال لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا نضيح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. تعدل حجة في الأجر والثواب. قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو ابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. يعني هذا شك، الرواية الأولى لا شك فيها، والجزء الأول من الرواية الثانية مطابق يعني للأولى. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. نعم. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخروجه منها، يعني في يعني حجه من أين دخل ومن أين خرج. وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثنية العليا التي يقال لها كدا بالفتح والمد، وخرج من الثنية السفلى التي يقال لها كدا يعني بالضم. فقيل إن دخوله يعني مع هذه الثنية العليا لأنها في طريقه، ولأنها يعني أيسر شيء في طريقه صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال إن الإنسان يدخل معها يعني سواء جاء من جميع الجهات، يعني فإنه يعمل على أن يأتي، لكن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاء من المدينة دخل من هذا المكان الذي هو من جهته، فمعنى ذلك أن الدخول من أجل أنه أسهل له وأيسر له لأنه من طريقه. بعض أهل العلم قال إن الإنسان له أن يأتي حتى لو جاء من الجنوب يذهب إلى جهة الشمال ويدخل من هذا، لكن الذي يبدو والله أعلم أن القول بأن الإنسان لأن هذا خاص بمن يأتي من جهة المدينة، وأنه لا يلزم الواحد أن يأتي من جهة الجنوب ويستدير إلى جهة الشمال حتى يدخل من هذا المكان، وإنما هذا لكونه أسمح لطريقه ولكونه طريقه أو أهيأ لطريقه صلى الله عليه وسلم حيث قدم من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يخرج من الثنية السفلى، من الثنية السفلى ويقال لها كدى. وقد جاء في الرواية الثانية التي فيها هشام بن عروة يقول أن أباه كان يدخل من كدى، ويدخل من كدى أباه قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان بأكثر ما يدخل من كدى. يدخل منهما كليهما، يعني قيل أن المقصود به كدى وكدى، وهنا لم يذكر كدى في هذه الرواية، في هذه الرواية ما ذكرت، يعني في هذا الذي قال فيها كليهما. وقد جاء في البخاري يعني أنه يخرج من كدى، يدخل من كدى ويخرج من كدى، يعني الذي يعني وأنه يخرج منهما كليهما، يعني التي الدخول يعني من كدى، والخروج من إيش من كدى، والخروج من كدى. فهنا قال وكان أبي يخرج، وكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كدى، يعني معناه أنه كان يدخل من كدى ومن كدى، ولكن أكثر ما كان يدخل من كدى التي هي في جهة المدينة، والتي هي أسمح وأيسر لطريق القادم من المدينة. ثم إن يعني مما يعني يضبط به ويعرف يعني مثل هذا اللفظ الذي يعني فيه الفتح وفيه الضم، وقد يلتبس أيهما الذي يكون الدخول وأيهما الخروج، فإن الأمر واضح، الإنسان يعتبر ذلك بالفتحة التي على الكاف، يعني فالكاف مفتوحة كذا، فيعني مع الفتح الدخول، مع الفتح الدخول ومع الضم الخروج، يعني فيكون هذا يعني أو التنبه لهذا الرسم أو لهذا الضبط الذي هو الفتح والضم، وأن الفتح الذي يعني هو حاصل الكلمة هو الذي يكون معه الدخول، فيكون يعني مطابق الفعل مع اللفظ، يعني هذا في فتح وهذا دخول مع يعني فتح، ف يعني دخل من كذا وخرج من كذا، يعني هذا من الأشياء التي يميز بها يعني الأشياء المشتبهة، هل هي يدخل بالفتح أو يدخل بالضم أو العكس. ويشبه ذلك يعني ما جاء من أن أهل العراق يسمون المضاربة السلم، يسمونها السلم، والحجاز يسمونها السلم والسلف، يعني أهل الحجاز يقولون القراض ويقولون السلف، وأهل العراق يقولون السلم. ويعني مما يبين أو يستفاد منه أن لغة الحجاز السلف، ما جاء في الحديث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، قدم الرسول المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، السنة والسنتين. إذن هذا يستفاد منه يعني أن السلف هو لغة أهل الحجاز، أخذ من قوله في الحديث يسلفون، وهذا كلام في الحجاز ومن أهل الحجاز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى والقطان عن عبيد الله قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي أسامة محمد بن أسامة قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى أصبح حتى صلى الصبح. قال يحيى أو قال حتى أصبح. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. الرمل ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالنبيذ في ذي طوى. وذي طوى يعني في طرف مكة من جهة الشمال يعني في طريق القادم من المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وصلى بها الصبح واغتسل ودخل مكة ضحى ونزل في الأبطح في منزله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاغتسال الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم والنزول الذي حصل في بذي طوى يعني لا يبدو أن هذا من سنن الحج وأن الإنسان يعني عليه أو يستحب له أن يعني يأتي ذلك المكان. يعني بعض العلم يقول أنه يستحب يعني أن يكون يعني ينزل فيه ويغتسل. ومعلوم أن الاغتسال كان أو اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول مكة لأن كان يعني مشى 9 أيام وهو يمشي من المدينة إلى مكة 9 أيام 9 مراحل. ومعلوم أنه يترتب على ذلك يعني حصول يعني تأثر الجلد وتأثر يعني من ناحية الأوساخ وأن ذلك لطول المسافة ولطول المدة. ولهذا كانوا يعني يلبدون يعني رؤوسهم يعني حتى لا تنتفش بسرعة وحتى لا يحصل لها الانتفاش يعني السريع. فكانوا يلبدونها يعني حتى تبقى متماسكة. فيعني فكونه اغتسل عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين المدينة 9 أيام وأنه اغتسل في ذو الحليفة ثم اغتسل يعني في هذا المكان. فإن حصل لسان يعني فعلوا شيء من ذلك لا بأس لكن لا يقال أن هذا من السنن التي يعني ينبغي الحجاج أن يفعلوها. ثم أيضا هذا فيه من المشقة بمكان كان الحجاج يعني يجتمعون يتكدسون يعني في ذلك المكان يحصل مضرة. ثم ذكر وصف المصلى صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة. ذكر هذا الوصف الذي ذكره يعني عبد الله بن عمر. استقبل فرضتي الجبل. فرضتي الجبل ثنيتين لأنهما ثنيتين. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد. أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي ثمامة السختياني. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي عن أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي عن أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالرمل، والرمل هو سنة من سنة الطواف الأول الذي يأتي به الحاج القارن والمفرد، يعني أول ما يقدم مكة يطوف طواف القدوم، وكذلك المعتمر الذي يأتي بعمرة سواء متمتعا بها للحج أو في أثناء السنة، فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ويعني يسرع إسراعا مع مقاربة الخطى، ليس عدوا وجريا وركضا، وإنما هو يعني إسراع مع مقاربة الخطى. فهذا سنة من سنة الطواف الأول في حق الحجاج والمعتمرين، يعني في أول طواف يحصل منهم عندما يدخلون مكة فإنهم يأتون بهذه السنة التي هي سنة الرمل والإسراع في الثلاثة الأشواط الأول. وهذا سنة يعني ليس بواجب وإنما هو مستحب، ولو نسي الثلاثة الأول ولم يأتي بها في الأول فإنه لا يأتي بها في الأربعة، لأن ثلاثة يعني فيها المشي وهي سنة فات محلها، والأربعة التي هي إسراع سنة فات محلها، والمشي في الأربعة الأخيرة. فإذا يعني لم يحصل منه الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأربعة، لأن الأربعة شأنها أو الحكم فيها أو السنة فيها المشي وليس الرمل. خب ثلاثة، خب يعني أسرع، يعني ثلاثة أشواط، الخبب والرمل معناهما واحد. وكان يسعى ببطن المسيل، وكان يسعى ببطن المسيل يعني بين الصفا والمروة، يعني يسرع، يعني يمشي من الصفا إلى المروة يعني مشيا ذهابا وإيابا إلا في بطن المسيل الذي هو الآن موضوع عليه علامة خضراء، فإن هذا مكان يسرع فيه، والإنسان متجه إلى المروة وكذلك متجه إلى الصفا في كل شوط من الأشواط السبعة في السعي. قال: أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت. هذا يسعى يعني الرمل، يقصد ذلك الرمل. ثم يصلي سجدتين يعني ركعتين من خلف المقام، ركعتين الطواف، يصلي سجدتين ركعتين، يعني يقال للركعة سجدة. رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني الأشواط الثلاثة كاملة من بدء الحجر إلى نهاية الحجر ثلاث مرات، يعني ليس وقد جاء يعني في يعني في بعض الأحاديث أنهم يعني كانوا لما قدموا يعني أظن سيأتي نعم ستأتي بعد هذا أنهم لما قدموا يعني وكان في عمرة القضاء وكان يعني الكفار في جهة الحجر وكانوا يقولون أنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم أصابته أنهكتهم الحمى يعني فهم ضعاف وهزال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا وأنهم إذا كانوا خلف الكعبة من الجهة التي بين الحجر والركن اليماني يمشون لأنهم لا يراهم الكفار يعني في ذلك الوقت، وهذا فيه إظهار القوة أمام العدو، وهو مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرع المصري وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا أبو كامل الجخدري فضيل بن حسين. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو أسنة. أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: وكان أهل مكة قوم حسد، ولم يقل يحسدونه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. وذكر هذا الحديث اللي يتعلق به يعني بالرمل، وأن أصله أن قريشا لما كانوا لما جاء عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عمرة القضاء في السنة السابعة، فكان كفار قريش جالسين شمال الحجر والرسول عليه السلام يطوف أصحابه وتحدث الكفار فيما بينهم أنهم قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني مع معناها صابهم الهزال والضعف بسبب الحمى، أنهكتهم الحمى فهم لا يستطيعون الحركة. فالرسول أطلع الله رسوله على هذا الكلام وأسمعه كلامهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أو أرشدهم إلى أن يرملوا الثلاث الأشواط الأول وأن يمشوا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، لأن الكعبة تفصل بينهم وبين الكفار الذين في شمال الحجر ينظرون إليهم، فأمرهم بأن يرملوا، وإذا جاءوا في هذه المسافة التي هي بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون، يعني حتى يعني يصير لهم راحة ويعني هدوء، وهذا كله من أجل إظهار المشركين أن أن أن أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا يعني كما يقولون، وأنهم يعني وهنتهم حمى وأنهم لا يتحركون، فأمرهم بأن يظهروا من لعدوهم ما يسوء عدوهم، ولكنه من أجل الرفق بهم إذا كانوا خلف جنوب الكعبة من جهة الحجر والركن اليماني فإنهم يمشون يعني يحصل لهم شيء من الراحة، ولهذا جاء ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها، يعني الشوط كامل من أوله إلى آخره يعني في تلك العمرة، إلا الإبقاء عليهم، الإبقاء على راحتهم وعلى صحتهم وسلامتهم. وكذلك أيضا يعني فقيل له كذبوا وصدقوا، يعني أن الرمل سنة، قال كذبوا وصدقوا، يعني كذبوا يعني من ناحية أن هذا حصل بسبب، والذي هو يعني إظهار القوة لكفار قريش، ولكن أنه سنة يعني لأن الرسول في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فصار بذلك سنة، يعني صار بذلك سنة يعني هذا الطواف أو هذا الرمل الذي حصل بسبب إظهار القوة للمشركين، يعني جعل سنة وأثبت بأنه سنة يحصل الطواف من الرمل في ثلاثة أشواط الأول من الحجر للحجر، يعني بخلاف ما كان الذي حصل في بداية الأمر وأنهم يتركون المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرملون فيها، بل, بل, بل, بل آخر الأمر ثبتت السنة بأنه يحصل الرمل. كذلك بالنسبة للطواف أو السعي راكبا، يعني قال إن يعني إنه سنة السعي راكبا، فقال صدقوا وكذبوا، يعني صدقوا يعني في أن الإنسان عندما يحتاج إلى الركوب يركب، ويعني ويكون سنة في حقه وجائز في حقه، وأما يعني إذا لم يكن هناك يعني حاجة فإنه يعني لا يركب. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني صار ركب لحاجة والناس غشوه ويعني أحاطوا به والناس لا يدفعون عنه، ما كان عليه الصلاة والسلام يدفع الناس يمشون قدامه ويجعلون الناس يذهبون يمينا وشمالا حتى يفتح له المجال ما كان يفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم، فركب حتى يعني لا يحصل يعني هذا الذي يخشى من دفع من الناس انهم يعني يحتاج الى الدفع وهو لا يدفع عنه صلى الله عليه وسلم، او لكونه يعني غشاه الناس واحاطوا به، فيكون يعني معنى ذلك ان السعي سنه وانه في حال الركوب يعني في المسعى ان ذلك سائغ يعني عند الحاجه اليه. يقول عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف السنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. يعني هذا هو يعني كان المقصود أن سبب ما كان أنه مستحب يعني، لكن الاستحباب يعني ثبت في كونه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل ثلاثة أشواط من الحجر للحجر، والسبب الذي كان يعني حصل الرمل في الأول من أجله ما هو موجود في حجة الوداع، وإنما موجود في عمرة القضاء فقط. فوجوده في عمرة القضاء في حجة الوداع وأنه رمل من حجر الحجر دل على أنه سنة. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. العواتق العواتق يعني النساء ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. يعني ركب عليه السلام والمشي والسعي أفضل، لكنه عند الحاجة يعني لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن عبد الواحد بن زياد عن الجريري سعيد بن ياس عن أبي الطفيل وهو عامر بن وادلة عن ابن عباس قال حدثنا محمد المثنى عن يزيد أمن عن الجريري يزيد بن هارون الواسطي هو مر ولا سيأتي؟ لا عن الجريري بهذا الإسناد. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي. قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون ولا يكهرون. قال وحدثني هو لما يعني أبو الطفيل وكان من صغار الصحابة، وسيأتي أن يعني الكلام منه والحديث يعني من من من من مسنده، وأنه كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف راكب، ويعني وقد كان غشاه الناس وهم لا يدعون عنه يعني لا يدفعون عنه ولا يعني يحصل منهم أن يعني يؤخرون عن طريقه، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يحصل له ذلك ولا يريد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثني محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن زهير عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن زهير عن زهير بن معاوية عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل عن ابن عباس. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الأشواط الثلاثة كاملة، لأنه يعني أذن لهم بأنهم إذا كانوا يعني من جهة يعني الجنوب يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون مشي، يعني قصد الإبقاء عليهم على يعني راحتهم، وليس المقصود الأشواط السبعة، لأن الرسول عليه السلام يعني في حجة الوداع ما رمل إلا ثلاثة، فإذا المقصود الأشواط كلها يعني الثلاثة الأول كلها، لأن بعضها ما كانوا يرملون فيه من أجل يعني أنهم الرسول أراد الإبقاء عليهم وعلى حصول الاستراحة لهم يعني في المشي إذا كان الكفار لا يرونهم. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. يعني ضبطوا فيه ما مر يعني ذكر المسند الذي أو سيأتي. لا خلاص. نعم. قال يعني ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، يعني هذا يقال لهما يمانيان يعني تقريبا يعني الركن اليماني، ولأنهما من جهة الجنوب وكلهم من جهة اليمن، لم أره يمسح إلا الركنين اليمانيين، يعني والركنان الشاميان ما كان يمسحهما. إذن السنة هي مسح الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يمسح يعني يقبل ويمسح باليد وتقبل اليد إذا مسحته، أو يمسح بشيء آخر يعني مثل محجن إذا كان راكبا، ويقبل ما استلم به ويشار إليه عند المحاذاة. أما الركن اليماني فإنه يمسح باليد فلا يقبل ولا تقبل اليد ولا يشار إليه عند محاذاته. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن الليث الليث نعم الليث بن سعد حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم عبد الله بن عمر. تسألون عن أبو الطفيل لهذا الحديث يستلم الركنين. أيوه. يأتي آخر الباب. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. يعني يقصد الركن اليماني، يعني يريد أن يميزه عن الركن اللي من جهة الحجر، لأن الركن الحجر الأسود يعني فيه ركن قبله هو اليماني وركن بعده هو الشرقي من الشاميين، الشرقي من الشاميين، وهو الذي لما مر به عمر ومعه يعلى بن أمية أخذ بيد عمر يريد أن يستلم، فقال فنظر إلي وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال أرأيته مسحه؟ قال لا. قال إذا نمضي. نعم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الحجر والركن كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. قال وحدثنا محمد المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. وهذا يدل على ما كان عليه ابن عمر من الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يحرص على استلام الحجر الأسود والركن اليماني في في في شدة وفي رخاء، يعني أنه لا يترك ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لما يعني قال له يعني أرشد شخصا من اليمن قال يعني أن يعني يمسح قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن زحمت قال اتبع سنة نبيك ودع أرأيت باليمن، نعم. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. عن أبي خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حاء قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال ما فيه هذه الأخيرة عن ابن عباس؟ أي ما فيه عن مرة الأول وين اللي وين اللفظ الذي جاءنا أنا بالطفيل. أنا بالطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي. لا ما جاء غير هذا. نعم. ها؟ كل عن ابن عباس. لا ما جاء عن يعني حديث بمسنده غير ذاك الأول. لا. نعم. وين؟ ابن عباس. تذكرون شيء أن ابن أبو الطفيل نفسه حدث؟ أي نعم. قال رأيته. ها؟ قال رأيته. هذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. اي قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت. لا غير هذا. لا غير هذا ما فيه. كان ما فيه اللي قرأت ما فيه. قال صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. سيأتي. نعم. بعد بابين. اي نعم طيب. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حا قال حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال أما إنك لا ما في مد أم أو بمد الهمزة أم والله بمد الهمزة أما الميم ما فيها مد. السلطانية الميم ليس بعدها ألف. آم والله آم والله لقد علمت أنك حجر لا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو محدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزم. ثم ذكر هذه الأحاديث في قصة استلام عمر للحجر والناس يعني يرون ويشاهدون، وفعل ذلك رضي الله عنه ليبين للناس أن ما كانوا عليه من حديث العهد بالجاهلية، وأنهم كانوا يعظمون الأحجار ويعبدونها، ويعني يعني وهي معبوداتهم والأحجار والأحجار، فأراد أن يبين أن هذا الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل، والذين يطلبون النفع ويخشون الضر يعني من تلك الأحجار التي يعني يعظمونها ويعبدونها، وإنما هذا اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول يقبله كما قبلته. فنحن نقبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، والأشياء التي ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقبلها. يعني فليس هناك شيء يقبل من الحجارة تعبدا يعني إلا هذا الموضع الذي هو الحجر الأسود، هذا هو الذي يشرع تقبيله، وليس في الأرض أي مكان يشرع تقبيله إلا هذا المكان، لأن عمر رضي الله عنه قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك فنحن نقبلك. يعني معناه لولا ولولا أن الرسول قبله ما قبل ما ما ما قبل عمر، وكذلك المسلمون لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ما قبلوا. إذن قضية هي قضية اتباع واقتصار على الوارد، وأنه لا يضاف إليه أشياء أخرى لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال إن الحجر الأسود يعني عبادة لا توجد تقبيل الحجارة لا توجد إلا في الحجر الأسود، ولو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة في وقت من الأوقات يختص به عن أهل الأرض لم يحصل له ذلك إلا بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة اللي يقبله اختص بهذه العبادة ما حد يشاركه. قال: حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمر، يعني يونس بن يزيد الليلي وعمر بن الحارث، هو بن وهب هو هنا هو اللي يروي يعني نعم عن يونس وعمر بن الحارث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب بن نمير عن ابي معاوية محمد بن خازم الضريع الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي عن عابس ابن ربيعة قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هو مخضرم من كبار التابعين، قيل توفي عمره 130 سنة، وذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة، ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه قدم في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركب كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بركوبه صلى الله عليه وسلم عند الطواف بالبيت وأنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير ويعني وكان طوافه لأن الناس غشوه وأحاطوا به وكان الناس لا يدفعون يعني عنه وإنما يعني لما غشاه الناس وحصل يعني هذا التدافع من أجل رؤيته والقرب منه فركب على بعير حتى يشرف وكل يراه ويتمكن من سؤاله كل يتمكن من رؤيته ويتمكن من سؤاله عليه الصلاة والسلام وكان لا يدفع عنه الناس ولهذا ركب حتى يراه الناس. وكان أيضا يعني يستلم الركن بمحجن لأن معه محجن وعصا محنية الرأس فكان يعني يلمس الحجر بطرفها ثم يقبل المكان الذي مس به الحجر. وهذا هذه الأحاديث المتعلقة بطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير إنما فعل ذلك لأن الناس غشوه وأحاطوا به وكان لا يدفع عنه الناس ولا يؤخرون عن طريقه يعني أراد أن يعني يراه الناس وأن يتمكنوا من سؤاله ولكنه لما ركب وكان الحجر لا ينال باليد مع الركوب وكان معه عصا محنية الرأس اللي هي المحجن فكان يعني يلمس الحجر بالعصا ويقبل المكان الذي مس به الحجر وهذا مثل ما تقبيل والإنسان يلمس بيده ويقبل يده وكذلك إذا لمسه بشيء آخر بحصى أو محجن أو غير ذلك فإنه يقبل ما استلم به يعني فإذا فيه الركوب عند الحاجة وفيه استلام الحجر بالمحجن يعني في حال ركوبه وكذلك حتى في حال مشيه لو لم تصل يده ومد يعني عصا ولمس العصا فإنه يقبل طرف العصا التي لمس فيها الحجر الأسود. وأيضا يستفاد منه أن روث وبول ما يؤكل لحمه أنه يكون طاهرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل البعير في المسجد ومعلوم أنه يحصل منه لا يؤمن يحصل منه الروث والبول ويدل لذلك بل أقوى دلالة من هذا ما جاء في قصة العرانيين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها فكونهم يشربون الألبان الأبوال أرشدهم إلى يشربوا الأبوال يدل على طهارتها يعني لو كانت نجسة ما أدلهم أن يشربوا نجسا عليه الصلاة والسلام يعني فذاك يعني يدل عليه دلالة أقوى يعني من دلالة يعني هذا الذي هو لأن يعني بعض أهل العلم يقول إن بنجاسة يعني تلك الأبوال والأرواب، وأن أدخال فيها يعني قد يحصل للبول وقد لا يحصل، وإن حصل فإنه يغسل. قال ويقول أن يشبه هذا الأطفال الذين يمكنون دخول المساجد وقد يحصل منهم يعني مثل ذلك، لكن القول أو الحديث الذي فيه شرب الأبوال هذا هو الواضح الذي يدل على الطهارة وعلى أنها ليست بنجسة، لأنه لا يتداوى بنجس ولا يتداوى بحرام. هذا كان طواف الإفاضة، طواف وسلم على البعير، يعني طواف الإفاضة. نعم ما أدري. أما الطواف الأول هو قال في الطواف الأول، لا أقول ما يكون الطواف الأول، يعني الطواف الأول جاء أنه خف معروف. نعم إذا فيكون ما أدري هل هو طواف الإفاضة ولا غيره، لكن الطواف الذي الحديث الأخير حديث أم سلمة الذي قال طوف من وراء الناس وأنت راكبة، وكان يقرأ بالمغرب وكان يقرأ بالطور، إلى أن هذا في صلاة الفجر، كان في صلاة الفجر، وكان ذلك يعني عند مغادرتهم يعني مكة، لأنه صلى الفجر وخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج قال حدثنا عبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس قال وحدثنا محمد بن مثنى عن سليمان بن داود عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل قال رأيت عليه السلام يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. نعم هذا من مسنده. نعم وهو رباعي. نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هو يتم عروة أروى من الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. نعم انتهى باب إثنى السعي ركن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أبو الطفيل قال وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع، لأنه آخر الصحابة موتا. أبو الطفيل ذكروا بأنه آخر الصحابة موتا حتى مات في سنة 110 وكان شاعرا فاضلا، وهذا من شعره. وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع. الوقائع نعم يعني الشيب مو دليل على كبر السن. الشيب مو دليل على كبر السن. نعم هو قد يكون يعني الإنسان يشيبه صغير، وقد يعني يشيبه كبير، وقد يعني يكبر ولا يشيب، مثل معرور بن سويد الذي بلغ عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية. أحسن الله إليك. يقول لو لم يمكن الرمل لوجود الزحام فهل يشير في هيئته ومشيته؟ يعني يقول بعض العلماء أنه يتحرك، يعني يظهر حركة، يعني أنه يرمل، لكن لا يؤذي أحدا. يقول ما هو السر في كون العمرة في رمضان أفضل مع أن الصيام والمشقة التي تحصل للصائم؟ لأنه يعني شهر فاضل، لأن شهر رمضان هو خير الشهور، فالعمرة فيه يعني أفضل من غيرها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنها تعدي العمرة تعدي الحجة. يقول هل صحيح أن السنة أن يمسح الركن اليماني ثم يمسح جسده بيده؟ لا، يعني يمسح الركن اليماني بيده ولا يمسح جسده ولا يقبل يده وأنه يمسح فقط ولا يعني يمسح جسده ولا يقبل يده، إذا مسحه، لأن التقبيل وتقبيل ما يمسح به من خصائص الحجر الأسود. هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ نعم، جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وكان يعني لا يخرج يعني من المسجد إلا وقد قبله يعني في غير طواف، لكن لا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن ابن عمر. يقول: رجل نذر أن ينفق نصف ماله مع أنه قليل ذات اليد، فهل يجب عليه أن يوفي بالنذر؟ إذا كان ماله يعني الباقي اللي نصف ثاني يكفي لحاجته وحاجة أولاده يعني يفي بنذره. هذا كلام الرجل، يقول الرجل مسكين ونذر هذا النذر، وش المال اللي يبيعوك المسكين هذا؟ هذا يقول: يريد أن يعتمر عمرة نافلة ويريد أن يتزوج، وإذا اعتمر قد لا يتيسر له مال يبذله في عمرته، فما هو الأفضل؟ والله الزواج مقدم على العمرة الواجبة وعلى الحج الواجب أيضا، يعني إذا كان تعارض الأمر بين يحج ويتزوج فيقدم الزواج، لأن الزواج يعني فيه الإحصان وفيه يعني غض البصر، والحج يأتي به فيما بعد. يقول: عندي حساسية في اليد وتسبب تشققات، فأضطر إلى وضع مرطبات باستمرار. ما في بأس إذا كان ما فيها طيب. لا، ما هو محرم هو. وإيش الآن يقول: الماء عند الوضوء يؤثر على يدي ويؤخر برأها، فهل يجوز لي أن أستخدم المسح كالجبيرة، أعتبر هذه المرطبات؟ لا لا لا, لا.